سائل يقول: تعلمون سماحة الشيخ ما يتعرض له إخواننا المسلمون في البوسنة والهرسك والشيشان من هجمة ظالمة شرسة من الصرب والروس النصارى، فما واجبنا نحوهم؟ تقدم لهذا صدر ولي الأمر من القنوت، الأمر من القنوت للدعاء لهم، السنة أن دعاء لهم يقول لهم في الصلوات في الفجر في المغرب في غيرهما. كان يقنص إذا نزل في النازلة كان يقنص عليه الصلاة يدعو، ثم بقى 40 يوم ثم بقى شهرا يدعو على أعداء الله. فالسنة لأئمة المساجد يدعو، يقنص في الفجر في المغرب أو غيرها من الصلوات، يدعون على أولئك كفرة بالهزيمة، وأن الله شتت شملهم ويفرق جمعهم، وأن الله ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك والشيشان وفي جميع البلاد. تدعون الله أن الله ينصر إخواننا المسلمين ويجمع شملهم على الخير ويفقههم في الدين وينصرهم على عدوهم ويشتت شمل الأعداء ويفرق جمعهم ويجعل الدائرة عليهم. هذا معنى قنوت النوافل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.